فالدموع الشهدائي فالدموع الأبرياء. عندما السوري والمصري يجري لهبة صارخا صارخا صارخا عربت كنا ولم صارب. لم يكن أيهما بالأمس وحده قد صادم عن الأيام مع الأيام وحده. لم يكن أيهما بالأمس وحده ولقد صار مع الأيام مع الأيام وحده. كان وهما وأمانيا وحلما كان وهما وأمانيا وحلما كان طيفا لا تسلني أين كنا أين أصبحنا وكيف وكيف. لا تسلني أين كنا أين أصبحنا وكيف وكيف. لا تسلني ما الذي وحد لا قلبا وصفا. لا تسلني ما الذي وحد لا قلبا وصفا. سل جموع الشهداء سل جموع الأبرياء سل جموع الشهداء الأبرياء. عرف الشعب طريقه وحد الشعب بلاده. عرف الشعب طريقه وحد الشعب بلاده. وإذا الحلم حقيقه